يا أيها فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

فالله خلقكم من طين ثم من نطفة ثم جعلكم Oh, ومن تبع Amen.

ألم تر أن الله فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها Thank you. Ooh. فأما ثمود فأهلكوا الطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح سيئه Ooh. الله العظيم الفاتحة.